بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في القراءة والتعليق على تائية أبي إسحاق الألبيري أو المنظومة الألبيرية. وأولا التعريف بالمؤلف عليه رحمة الله تعالى هو إبراهيم بن مسعود التجيبي الألبيري، ومن قبله الغرناطي، ولذا عام 375 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعيش في غرناطة من أعمال الأندلس، الجنة التي غابت عن المسلمين وإلى الله المشتكى وحده. ونفي إلى البيرة، أيضا مدينة أندلسية، لما أنكر على ملك غرناطة أنه استوزر يهوديا، وكان عالما فقيها شاعرا رحمه الله، وله ديوان شعر مطبوع. توفي عام 60 بعد 400، عام 460 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه رحمة الله. وأما المؤلف فهو منظومة أو نظم، قصيدة نظمت على بحر الوافر التام، ووزنه مفاعلة مفاعلة مفاعل مفاعلة مفاعلة مفاعل، فهو بحر بسيط غير مزدوج، وتفعيلته مفاعلة 6 مرات، فهو سداسي التفعيلة. وهذه المنظومة في الآداب والمواعظ والحث على طلب العلم والبعد عن الدنيا وغرورها والحرص على ما ينفع وترك ما يضر وغير ذلك من محاسن الأخلاق كما يأتي معنا. وبلغت 112 بيتا، وفي بعض النسخ 115 بيتا، وهي تائية لأن حرف رويها التاء، الحرف حرف القافية في نهاية كل بيت التاء، فتسمى تائية نسبة إلى حرف الروي أو إلى القافية. وهي تائية الإلبيري نسبة إلى أبي إسحاق الإلبيري، لأنه عاش بها آخر عمره ومات بها، أو التائية الإلبيرية أيضا، أو سميها ما شئت مما سميت به. يقول رحمه الله: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك أو أراك تحب عرسا ذات غدر، وفي نسخة ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بت، تنام الدهر ويحك في غطيط بها، حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. أولا، في بعض النسخ فيها البسملة، ابتدى بالبسملة، هذا أدب في التأليف عند أهل العلم سلفا وخلفا، وإن اختلفوا في ابتداء الشعر بالبسملة، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن مثل هذا النوع من الأشعار الذي فيه المواعظ والاعتبار أرى أنه لا يدخل في هذا الخلاف، والله أعلم. ولذلك الراجح في مثل هذا جواز ابتدائه بالبسملة، لأنه ما هو إلا دعوة حسنة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال، فطالما ليس فيه ما يحرم من فحش ونحو ذلك فلا بأس، والله أعلم. والكلام في البسملة شرحناه أكثر من مرة، والباء هنا للمصاحبة المعية، والمراد بها الاستعانة بالله عز وجل، والتبرك طلب البركة منه. واسم الله مفرد مضاف يعم كل اسم لله عز وجل، والله ذو الألوهية، والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. ثم قال: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى. هكذا ابتدأ قصيدته مباشرة إلى الغرض الذي ساق القصيدة له. فقال: تفت، الفت التكسير والدق، فت شيء دقه وكسره، كما تفت الخبز تكسره. ويقال فت ذلك في عضده، أوهنه وأوهاه، أضعفه. فالمراد هنا الإضعاف. وابتدأ بالفؤاد قبل البدن، والفؤاد القلب، وقيل هو غشاء القلب، لما للأيام من أثر على القلوب خاصة، وإضعافها وإلهائها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى متم، كما في هذا البيت. قال: فتى، فتى تفت فتى، مفعول مطلق مؤكد لعامله. وهذا يبين أن هذا حقيقة لا مجاز، كأنه قال: كسرت فؤادك وأضعفته الأيام وكرورها، وكرور لياليها ونهارها، فتا تكسيرا وإضعافا حقيقة لا مجازا. وابتدأ بإضعاف القلب لأنه أشد من إضعاف البدن. ولذلك في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلذلك قدم فت الفؤاد على نحت البدن. فقال: تفت فؤادك الأيام، أي كرور الأيام، فتا أي تضعفه إضعافا وتوهنه وهنا. وتنحت، النحت الشق في الشيء وتقطيعه، والمراد أيضا إضعافه. ونحت الشجر، قشره وبراه كما تبري القلم فتنحته. فالنحت البري والقشر، والنحت أيضا التقطيع، ومنه نحت الجبل، وتنحتون الجبال بيوتا. فالنحت هذا تقطيع أحجار الجبل. فالأيام والساعات تنحت فيك، تقطع منك شيئا فشيئا، كما قال الحسن: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا مضى يومك فقد مضى بعضك، أو كما قال رحمه الله. فابتدأ هكذا مباشرة بإخبارنا بهذا الخبر. هل هذا الخبر يشك في أحد؟ لا أحد يشك أن الأيام تضعف وتوهن، فالإنسان يرد بعد إلى الضعف من بعد قوة، وإلى أرذل العمر وسوء الكبر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المراد من هذا الإخبار الذي لا ينكره عاقل الحث على الحرص على ما ينفع وترك ما يضر. يعني حينما أقول لك هذا شيء ضار، هل أنا أخبرك فقط؟ لا، وإنما أقول لك دعه واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احرص على ما ينفعك واترك ما يضرك، واستعن بالله لا تستعن بغيره، ولا تعجز فإنك قادر، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال: وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. وتدعوك، تناديك، المنون المنية الموت، دعاء صدق، نداء صادقا حقيقيا لا كذب فيه ولا شك يعتريه، فهي حقيقة يعلمها الجميع أنه ميت. حتى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم سيد البرية، قال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال أفإن مت فهم الخالدون. أز استفهام، إذا كنت أنت تموت يا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الرسول الكريم فكيف بغيرك؟ ولذلك قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقال كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان، إلى آخر الآيات التي تعلمونها. فهذا نداء صادق يناديك، يناديك وأنت تسمع نداءه، يناديك في الشمس التي تولد وتموت كل يوم، والقمر الذي يولد أول الشهر ويموت في نهاية الشهر، في الأيام التي تأتي وتذهب بلا عودة، وفي الأشخاص الذين يموتون حوله، كل شيء يموت. والبعض يظن أن الحيوان فقط هو الذي يموت، حتى الجمادات تموت. وانت انظر، حتى كنت انظر في هذا، هذه الأجهزة تموت ويأتي عليها الفناء، حتى الطرقات سبحان من يحيي ويميت، شارع يحيى بعدما كان ميتا، وشارع يموت بعدما كان حيا، يحيي ويميت ربك وهو المحيي المميت سبحانه وتعالى. فتناديك المنون حولك نداء صادقا تسمعه جيدا، فكل ما حولك يذهب وأنت كذلك ستذهب. وقوله تدعوك المنون تشخيص، حيث جعل المنون كأنه شخص، كأنه إنسان، استعارة مكنية لأنه حذف الأداة وأبقى الكلام كأن المنون إنسان يدعو دعاء صدق، حيث جعل الموت كأنه إنسان ينادي عليك ما أريد سواك. ألا انتبه، أداة استفتاح وتنبيه، ألا أنت يا صاحي، أريد أنت يا صاحي، يعني يا صاحبي، يا صاحبي. وأتت مرخمة، وترخيم المضاف فيه خلاف بين البصريين والكوفيين، والبعض يقول لا يرخم من المضاف إلا هذه يا صاحبي، هذا ذكره بعض أهل العلم، ولكن أيضا أتى في القرآن ما قد يدخل في هذا، يا ابن أم، يا ابن أم، يا ابن أمي، فالترخيم حذف الآخر من الكلمة، كما تقول يا سعى وتريد يا سعاد كما ذكر ابن مالك في الألفية. وأما المضاف نحو يا صاحي، يا صاحبي، يا ابن أم، يا ابن أمي، أيضا يا ابن أمي بالياء، قرأت يا ابن أم ويا ابن أمي. فأنت، أريد أنت، أنت الثانية هذه توكيد لفظي، أنت أريد أنت لا غيرك، فأينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولكن في بروج محصنة عالية، سيدخل عليكم الموت ويأتيكم ملك الموت، والموت هذا مخلوق مثلكم سيموت. ما الدليل على أنه مخلوق؟ قال تعالى الذي خلق الموت والحياة، فالموت سابق على الحياة وهو مخلوق لله. وفي القيامة في الآخرة لما يسكن أهل النعيم في نعيمهم الجنة، وأهل الجحيم في جحيمهم جهنم النار، عفانا الله إياكم، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فإذا كنت تعرف أنك ميت، وأن كل ما حولك ميت، كل من عليها فان، فكيف لا تحرص على الباقي وعلى ما ينفع وتترك ما يضر؟ فهذا هو المراد، تفت فؤادك الأيام فتى، فعاجل وسارع، وتنحت جسمك الساعات نحتى، فبادر، البدار البدار، والمسارعة المسارعة. وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت، أريد أنت، فعجل قبل أن لا تدرك، عجلوا الصالحات ودعوا الطالحات. هذا هو مراد الرجل رحمه الله. أراك أو أراك تحب عرسا ذات غدر، وفي نسخة ذات خدر. أراك أعلمك أو علمتك تحب تهوى وتعشق وتهيم بعرس، أي عروس أو امرأة ذات خدر، متصفة بأنها مخدرة أي مغطاة. ليس الخدر هنا مثل العذراء في خدرها، فهذا أمر مستحسن، ها، ولكن المراد هنا لو ثبتت هذه اللفظة هنا أنه أراد الإساءة، أنها تستخفي منك تستخفي منك، لا تريك حقيقتها، لا تريك ما هي عليه من سوء وقبح كالعجوز الشمطاء، واضح؟ ولكن الأقرب أنها ذات غدر، أنها غادرة، ولذلك بعد سيقول فكم ذا أنت مخدوع. فإذا أراك علمتك أو أراك أظنك تحبها وتهيم بها وهي غادرة خادعة ماكرة، وهي الدنيا التي اشتق اسمها من الدنو أو من الدناءة لقبحها وسوءها، ولذا قد طلقها الأكياس جمع كيس وهو الذكي الفطن، فهم الأذكياء الأزكياء، أذكياء أصحاب عقول ذكية عاقلة، أزكياء أصحاب الطهر، فهو ذكي زكي طاهر قلبه نقي فؤاده، طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى، بتها بتاتا، يعني البت القطع، قطع علاقته بها. البينونة الكبرى هذه من طلق امرأته ثلاثا فإنها لا تعود إليه. ولعله أخذه من قول علي رضي الله عنه يا دنيا غر غيري قد طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، بل أقول إن الأكياس لم يطلقوها وفقط بل لاعنوها، والملاعنة لو لاعن الرجل زوجه فإنها لا تعود إليه أبدا. فإذا يقول قد طلقها بت طلاقها الأكياس بت، قطعوا طلقها وأبتوه، جعلوه باتا منقطعا ثلاثا لا عودة فيها، بل نقول لاعنوها ملاعنة بلا رجعة أبدا. تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، تنام الدهر، المراد بالنوم هنا الغفلة، أيها المغفلون. تنام الدهر طيلة الدهر، الدهر هنا ما يعربه، تنام الدهر يعني في الدهر، هذا مفعول فيه، هذا ظرف زمني، تنام الدهر طيلة دهرك نائم. وزي قيل في الـ في الـ في القول المشهور الناس نيام فإذا ما تنتبهوا، وهذا أيضا في قوله سبحانه وتعالى قال رب ارجعون، ينتبه حينئذ ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. ويحك كلمة ترحم، ويحك أفق، ويحك لا تكن مغفلا. في غطيط، الغطيط صوت النائم الشخير، في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، ولكن انتباه لا ينفع وإفاقة لا تجدي. فالمراد هنا الغفلة والانشغال بالملهيات، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي الموت، التي الملهيات التي تسكر ويعلو صوت غفلتك في البرايا ويبدو للعيان كحال النائم يغط غطيطا ظاهرا ويشخر شخيرا، يقلق الضفادع في مستنقعات الغابات. لا تنم، استيقظ، أفق، انتبه قبل أن يكون انتباهك هذا مما لا ينفع، أفق قبل فوات الأوان. ولذا قال فكم ذا أنت مخدوع وحتى، متى لا ترعوي عنها وحتى، إما أنه يكرر وحتى للتوكيد اللفظي أو على تقدير ما بعده، متى لا ترعوي عنها وحتى متى لا تعمل صالحا. وترعوي الإرعواء الكف والامتناع، يقال ارعوي عن ذلك كلمة زجر عن فعل ما يضر. أما فلذا قال فكم ذا أنت مخدوع يا نعم، فكأنه يقول أليس بك من عقل، أما بك من نهية تنهيك عما أنت فيه مما يلهيك، ألا تنتهي، ألا تكف، ألا ترعوي، إنها دار غرور، إنها سراب بقيعة لن تحصل منها إلا العمل الصالح الذي يضيء قبرك وينفعك في ميزانك وحسابك وتدخل بسببه الجنة. ولذلك جاء بسؤال استنكاري غرضه التوبيخ، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي، وحتى متى لا ترعوي عنها، وحتى، والمراد بذلك النصح بالإرعواء أي الكف عن السوء والامتناع عما يضر، وهو بمفهوم المخالفة أمر بالانشغال بما ينفع والإفاقة والتنبه لما يجدي دنيا وآخرة. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى، والحمد لله أولا وآخرا باطنا وظاهرا، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرفا.